حياتي لما غبت شوي عليا وبعدنا يومين ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ما تخيلهاش وكان قلبي بيسأل لي ما بنشوفهاش حياتي لما غبت شوية عليا وبعدنا يومين ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ما تخيلهاش وكان قلبي بيسأل لي ما بنشوفهاش وعلى خدك أدي بوسة على خدك وعلى زعلك ما قدرش أنا على زعلك ومليون ذكرى ده ما بينا كتير يا روحي قولي سامحتي خلاص بلاش تفكير وخدي مني قلبي وعمري بحاله خدي عيني كمان حياتي ده انا ما قدرش اشوف القمر زعلان وعلى وعلى خير